بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولا تستقر الكفارة إلا بالعود أو الوطئ، وإن ظهر من نسائه بكلمة فكفارة، كما لو كرره من واحدة قبل تكفير، وبكلمات فلكل واحدة كفارة. وكفارته عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، إن ملكها أو ثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه، وما يحتاجه من منزل وخادم ومركوب وكسوة ولو لتجمل، وكتب علم ووفاء دين ورأس ماله لذلك. ولا يجزئ فيها عمياء ولا شلاء يد، ولا شلاء يد أو رجل، أو مقطوعتها أو مقطوعة خنصر وبنصر من يد أو أصبع غيرهما، ولا مريض ميؤوس منه، وأم ولد فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا ينقطع إن تخلله رمضان أو فطر واجب كعيد وحيض ومرض مخوف، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيحه، ويقطعه وطء مظاهر منها مطلقا، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة، لا إن غدى المساكين أو عشاهم، وتعتبر النية في الكل. باب اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا بعض مباحث الظهار، ومن هذه المباحث ما يتعلق بصيغ الظهار وأقسام تشبيه الزوجة، وذكرنا 6 أقسام أو 7، فمن ذلك أن يشبهها بأمه، وذكرنا أن هذا ظهر بالإجماع. والقسم الثاني أن يشبهها بمن تحرم عليه على التعبيد، والقسم الثالث على التعقيد، والقسم الرابع أن يشبهها بظهر ذكر، والخامس أن يقول لها أنت علي حرام والتحريم، والسادس أن يشبه عضوا إلى آخره. وتقدم أنه يحرم على المظاهر أن يطأ حتى يكفر، فإن كان تكفيره بالعتق فهذا محرم ولا يجوز كما في القرآن، وكذلك أيضا الصيام. وإن كان تكفيره بالإطعام فهذا موضع خلاف بين العلماء، فالجمهور أنه ليس له ذلك، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن له ذلك. وأيضا تكلمنا عن المباشرة، هل للمظاهر أن يباشر وليس له أن يباشر، وذكرنا الكلام في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تستقر الكفارة إلا بالعود وهو الوطء. لا تستقر الكفارة يعني لا تجب الكفارة في الذمة، الزوج إذا تلفظ بالظهار وجبت عليه الكفارة، لكنها لا تستقر في ذمته إلا بالعود. وش يترتب على هذا؟ وش الفرق؟ الفرق لو طلق زوجته قبل العود فإنه لا كفارة عليه، أو مات ما تخرج من تركته، أو ماهت الزوجة ما تجب عليه الكفارة. ونقول لا تستقر الكفارة إلا في الذمة، يعني يتحتم إخراجها متى؟ بالعود. هي وجبت عليه لكن لا تستقر في ذمته ويتعين إخراجها متى؟ بالعود. كما ذكرنا إذا لم يحصل عود، إذا لم يحصل عود ثم حصل فراق بموت أو طلاق فإنه لا يجب عليه أن يخرج الكفارة. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ثم يعودون لما قالوا فتحوا رقبة. الله عز وجل ذكر تعين الكفارة بالعود، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا رقبة من قبل أن يتماس. لكن ما المراد بالعود؟ يعني ما المراد بالعود؟ هذا موضع خلاف كثير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، بين الفقهاء وبين المفسرين. الله عز وجل يقول: ثم يعودون لما قالوا. ما المراد بالعود؟ المراد بالعود المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله هو الوطئ. فإذا وطئها تعينت الكفارة، إذا لم يطأ الكفارة واجبة لكن ما استقرت في ذمته، يعني أنها عرضة للسقوط. فلو حصلت فرقة بين الزوجين ما وجب عليه، لكن لو أنه وطئ ثم حصلت فرقة يجب أن تخرج ولا يجب؟ يقول يجب أن تخرج. فالقول الأول أن المراد بالعود هو الوطئ، وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن المراد بالعود هو العزم على استباحة الوطئ، هو العزم على استباحة الوطئ. وقريب من ذلك قول مالك: العود هو أن يعزم على الوطئ، أو نعم على الوطئ وإمساك الزوجة، أن يعزم على الوطئ وإمساك الزوجة. الرأي الثالث رأي الشافعي رحمه الله أن المراد بالعود، يعني أن المراد بالعود هو أن يمسكها بعد الظهار زمنا يسع للطلاق ولا يطلق، يعني ظاهر ثم مضى زمن لحظات يسعه أن يطلق ولا يطلق، فهذا هو العود عند الشافعي. وعلى هذا على رأي الشافعي يحصل استقرار الكفارة بأي شيء؟ ها؟ نعم، بمجرد الظهار، لأنه يبقى لحظات. ورأي الظاهرية أنه أن العود هو أن يكرر اللفظ مرة أخرى، ثم يعودون لما قالوا، يعني أن يقول لها مرة أخرى: أنت علي كظهر أمي، يعني أن يكرر الظهر القول. ثم يعودون لما قالوا، يعني يعيد قوله مرة أخرى. يعني هذا رأي الظاهرية رحمهم الله. وأقرب الأقوال، وهذا القول ضعيف، يعني قول الظاهرية رده ابن القيم، قال ابن القيم لو كان صحيحا لقال الله عز وجل: ثم يعيدون ما قالوا، ما قال ثم يعودون لما قال، قال ثم يعيدون ما قال. أقرب الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو أن العود هو أن ينوي على استباحة الوطئ استباحة لا تكون لأمه، لأن الظهار ما هو الظهار؟ الظهار هو أن يشبه وطأ أمه، وطأ زوجته بوطأ أمه، أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه. فإذا عزم على استباحة وطأ زوجته استباحة لا تكون لأمه فقد عاد، يقول عاد في هذه الحال. فالأقرب في هذه المسألة أنه إذا عزم على الاستباحة أو على الوطء. نعم قريب رأي أبي حنيفة ومالك رحمهم الله في هذه المسألة. قال رحمه الله: وإن تظاهر من نسائه بكلمة فكفارة كما لو كرره من واحدة قبل التكفير، وبكلمات فلكل واحدة كفارة. إذا ظاهر من نسائه فلا يخلو ذلك من أمرين: الأمر الأول أن يقول لنسائه أنتن علي كظهر أمي بكلمة واحدة، فهنا تلزمه كفارة واحدة لأن الظهار واحد. والحالة الثانية أن يكرره من كل امرأة بأن يقول لكل امرأة أنت علي كظهر أمي، قال الأولى أنت علي كظهر أمي، وقال الثانية أيضا أنت علي كظهر أمي، وهكذا. فيجب عليه لكل واحدة كفارة مستقلة لأن الظهار هنا متعدد، فلما تعدد الظهار تعدد الكفارة. طيب إذا كرره على امرأة واحدة، قال لامرأة واحدة أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي، فهنا تجب عليه كفارة واحدة إلا إذا كفر ثم ظاهر. إذا كرره من امرأة واحدة فكفارة واحدة، لها داخل الكفارات. لكن لو كفر ثم ظاهر مرة أخرى فتجب عليه كفارة أخرى لأن هذا ظهار مستأنف، فتجب له كفارة أخرى. قال: فصل: وكفارته عتق رقبة مؤمنة. عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل إن ملكها أو ملك ثمنها، فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وما يحتاجه من منزل وخادم ومركوب وكسوة ولو لتجمل وكتب علم إلى آخر. هنا الكفارة، يعني العلماء رحمهم الله يبحثون أحكام الكفارات في باب الظهار أو في كتاب الظهار، أحكام الكفارات، كفارة الظهار وكفارة القتل واليمين والوط في نهار رمضان، هذه الكفارات يبحثونها في كتاب الظهار. فإذا أردت أن تعرف أحكام الكفارات فأن ترجع إلى ماذا؟ نعم، ترجع إلى كتاب الظهار. والكفارة في اللغة مأخوذة من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يستر الحب في الأرض، والليل أيضا يسمى كافرا لأنه يستر بظلامه، البحر أيضا لأنه يستر ما بداخله. وأما في الاصطلاح فهو إخراج ما وجب بسبب المخالفة من عبادة مالية أو بدنية، يعني إخراج ما وجب بسبب المخالفة من عبادة مالية أو بدنية. وحكم الكفارة أنها واجبة لأن الله عز وجل قال: فتحرير رقبة، يعني الواجب تحرير رقبة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكفارة، نعم أمر بالكفارة، فالكفارة حكمها الوجوب. قال لك عتق رقبة، كفارة الظهار مرتبة على الترتيب ليست على التأخير، كفارة اليمين إن كان التكفير بالمال فهو على التأخير، أما إذا انتقل البدن فإنه يكون على الترتيب. كفارة الوط في نهار رمضان على الترتيب، كفارة القتل على الترتيب. الكفارة يقول المؤلف رحمه الله عتق رقبة، يبدأ بالرقبة، ودليل ذلك كما تقدم فتحي رقبة، فتحي رقبة من قبل أن يتماسى. لكن عندنا مسألتان، المسألة الأولى شرط وجوب الاعتاق، والمسألة الثانية شرط صحة العتق أو الاعتاق. يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى شرط وجوب الاعتاق، متى يجب عليك أن تعتق هذه الرقبة، والمسألة الثانية شرط صحة الاعتاق، ما هي الشروط التي لا بد منها لكي يصح العتق. نعم. لك المؤلف سليمة، مؤمنة سليمة، هذا سيأتينا إن شاء الله شروط صحة الاعتاق، لكن شرط الوجوب متى يجب أن تعتق. نقول يجب أن تعتق إن ملكها أو ملك ثمنها، هذا الشرط الأول. الشرط الأول لوجوب العتق أن تملك هذه الرقبة، أن تكون هذه الرقبة مملوكة لك، أو ما ملكت الرقبة ملكت ثمن الرقبة بحيث أنك تتمكن من الشراء، ملكت الرقبة أو ملكت ثمنها، هذا الشرط الأول. إن ملكها أو ثمنها قال فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه. الشرط الثاني أن يكون ذلك بعد النفقات الشرعية له ولمن يمونه، أن يكون بعد النفقات الشرعية له ولمن يمونه. فإذا كانت النفقات الشرعية مثلا يحتاج في هذه السنة يحتاج إلى 10,000 هو من يمونه، الفاضل عن ذلك، نعم الفاضل عن ذلك إن كان فضل عنده شيء يخرجه في الكفارة، ما فضل عنده شيء ها لا يخرجه، ما يجب عليه. لو كان ما عنده إلا 10 والكفاية 10 ما يجب عليه، لو كان عنده 8 والكفاية 10 ما يجب عليه، لو كان عنده 11 والكفاية 10 والألف لا يكفي للرقبة، يجب أو لا يجب؟ لا يجب. فنقول الشرط الثاني أن يكون ذلك بعد كفايته، يعني بعد النفقات الشرعية له ولمن يمونه. الشرط الثاني أو الثالث يعني أن يكون بعد الحوائج الأصلية، يعني يبدأ بحوائج الأصلية. ولهذا قال لك المؤلف، يقول المؤلف رحمه الله وما يحتاجه من منزل وخادم ومركوب وكسوة وتجمل وكتب علم، يعني الحوائج الأصلية التي يحتاجها نقول ابدأ بها، إن فضل شيء اشتر رقبة إن كان الباقي يكفي للرقبة. مثلا يحتاج إلى ثلاجة، يحتاج إلى غسالة، يحتاج إلى أدوات طبخ، إلى معون البيت، إلى فرش، ابدأ بهذه الأشياء، إن فضل شيء ها تخرجه للكفارة، ما فضل شيء ما يجب عليك. وهذا الكلام كما يقال يعني في كفارة الظهار يقال أيضا في سائر الكفارات. فنقول يبدأ بأي شيء؟ يبدأ بالحوائج الأصلية، فإن فضل شيء بعد الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية يخرجه، ما فضل شيء ما يجب عليه. أيضا قال لك ووفاء دين ورأس ماله لذلك. وفاء الدين هذا الشرط الثالث والرابع، أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات لله أو للآدمي. فإذا كان عنده 10,000 مثلا وهو مدين ب5,000، نقول ابدأ بالدين، سدد الدين الفاضل، إن بقي شيء اشتر كفارة، ما بقي ما يجب عليك، عليه زكوات، عليه نذور لم يخرجها، نقول ابدأ بأي شيء بالفاضل، ابدأ بالواجب، نعم ابدأ بالواجب، سواء كان الواجب لله عز وجل أو كان للآدميين، ابدأ بالواجب. فتلخص لنا أنه متى تجب الكفارة؟ ها؟ لا بد أن يملكها أو أن يملك ثمنها، وهذا الملك لا بد أن يكون بعد النفقات والحوائج الأصلية والواجبات لله أو للآدميين. إذا توفر ذلك يقول حينئذ وجبت عليك الكفارة بالعتق. هذا شرط ماذا؟ شرط وجوب العتق. بقينا في المسألة الثانية وهي شرط صحة العتق. الرقبة التي يريد أن يعتقها لا بد فيها من شروط، والعتق أيضا لا بد فيه من شروط. الشرط الأول قال لك المؤلف أن تكون مؤمنة، نعم الشرط الأول أن تكون مؤمنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء، ما عليه جمهور العلماء يشترط أن تكون مؤمنة. ويدل لهذا قول الله عز وجل في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. في كفارة القتل قيد الله عز وجل الرقبة بأن تكون مؤمنة، قيد الله عز وجل الرقبة بأن تكون مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة الظهار أطلق، نعم في كفارة الظهار أطلق، فقال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. السبب متحد أو مختلف؟ يعني عند حمل المطلق على المقيد الأصوليون يقولون بأن المسألة تنقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام: إما أن يتحد الحكم والسبب، أو يختلف الحكم والسبب، أو يتحد الحكم ويختلف السبب، أو يختلف السبب يتحد السبب ويختلف الحكم. هنا اتحد الحكم واختلف السبب، السبب اختلف، قتل وظهار السبب اختلف، الحكم اتحد، إخراج رقبة في كفارة هذا الحكم، الحكم واحد، إخراج رقبة في كفارة، والسبب اختلف. وعند أكثر الأصوليين أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد. وهنا عندنا السبب اختلف والحكم اتفق، فنحمل المطلق على المقيد. ويؤيد هذا أيضا ما في صحيح مسلم من حديث معاذ بن حكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برقبة يريد أن يخرجها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية التي يريد أن يعتقها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله نعم رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يشترط الإيمان، أن الإيمان ليس شرطا. نعم هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتحي رقبة من قبل أن يتماس، أطلق. لكن الصواب ما عليه جمهور العلم، والإطلاق هنا محمول على المقيد كما سلف لنا إلى آخره. طيب قال المؤلف سليمة من العيوب الضارة بالعمل، سليمة من العيوب الضارة بالعمل، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الاعتاق، اعتاق الرقبة، أن تكون الرقبة ماذا؟ سليمة، أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل. وهذا ما عليه جمهور العلم رحمه الله، وهذه هذا الشرط يفصلون فيه كثير، يتكلمون عن الأعمى والأعراج وعن مقطوع الأصابع أو بعض الأصابع وعن المجنون وإلى آخره، تجد أن العلماء رحمهم الله يفصلون في هذه المسألة كثيرا جدا كثيرا. وذكر المؤلف رحمه الله شيء من التفصيل، نعم المؤلف ذكر شيء من التفصيل. على كل حال الجمهور يقولون اشترط ماذا؟ أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل. ويؤخذ من هذا أن العيوب التي لا تضر بالعمل أنها ماذا؟ لا تضر، أو تضر بالعمل ضررا يسيرا لا تضر. نعم لو كان الإنسان عنده عرج يسير، عنده بياض في العين لا يمنعه من البصر ونحو ذلك، عنده برص نحو ذلك، فمثل هذه الأشياء لا تضر بالعمل، يعني مثل هذه الأمور لا تضر بالعمل فيجزي إخراجها. على كل حال جمهور العلماء في الجملة يقولون اشترط أن تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل ضارا بينا، كما ذكرنا أنهم يفصلون في العيوب كثيرا. و نعم وكما سيذكر المؤلف رحمه الله شيء من هذا التفصيل. الرأي الثاني، نعم رأي الظاهرية، أن هذا ليس شرطا، أن هذا ليس شرطا فيصح إخراج حتى المعيبة، نعم حتى المعيبة، ولكل منهم دليل. أما الظاهرية يقول يصح إخراج المعيبة لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، وهذا القيد يحتاج إلى دليل. والجمهور يقولون الأصل هو السلامة، وكما أنه لا يجزئ إخراج المعيب في الطعام، في الطعام لا يجزئ أن تخرج المعيب، لو أخرجت حبا معيبا يجزئ ولا يجزئ؟ لا يجزئ. فكذلك أيضا في الكسوة مثلا أخرجت ثوبا مخرقا ما يجزئ، فكذلك أيضا في الرقبة ما يجزي أن تخرج رقبة معيبة، لا بد أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل. ولأن المقصود من الاعتاق هو أن نملك هذا الرقيق منافعه له، وإذا كان لا يتمكن من العمل لم يملك هذه المنافع ويكون عالى على غيره، بدلا من أن السيد ينفق عليه. نعم والذي يظهر والله أعلم، نعم الذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الظاهرية أقوى، وأن هذا القيد يحتاج إلى دليل. وفرق بين مسألة، صحيح يقال الأصل السلامة، لكن نعم الأصل السلامة من العيوب، لكن هذا الأصل يعارضه أصل آخر وهو الأصل عدم القيد، أن الله سبحانه وتعالى أطلق. وفرق بين مسألة الطعام واللباس وبين مسألة الرقيق المعيب، أن الطعام واللباس يراد أن يؤكل هذا الطعام، ما يؤكل إذا كان ولا يستفاد منه، واللباس ما يلبس. لكن بخلاف الرقيق، الرقيق ينتفع ويتحرر، وكونه يتحرر هذا فيه منفعة له، ترتب عليه مسائل كثيرة جدا كونه يتحرر. ويؤيد ذلك كما ذكرنا أن العلماء يذكرون تفريعات كثيرة، يذكرون تفريعات كثيرة جدا، هذا يجزي وهذا لا يجزي، وهذا كله مبني على ماذا؟ على أن هذا يضر بالعمل ولا يضر بالعمل، وهذا يختلف اليوم. مثلا الأعمى يقولون ما يجزي لأنه يضر بالعمل، لكن عندنا الآن في الوقت الحاضر الأعمى ممكن أنه يعمل، يعني ممكن أنه يعمل إلى آخره، كغير الأعمى ممكن أنه يعمل. أيضا مثلا يقول لك مثلا في كما سيأتينا إن شاء الله، إذا كان مقطوع الأنملة من الإبهام، إذا كان مقطوع الأصبعين، يعني أشياء يعددونها العلماء رحمهم الله إلى آخره، مع أنه ممكن أن يعمل. فهذا الضابط أيضا الضار بالعمل والتفريع عليه، هذا يدلك على أن فيه نظر، نعم أن فيه نظر. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن ما ذهب إليه الظاهرية أقرب، لكن بشرط ألا يكون هذا الشخص فيه عيوب أو فيه أمراض، يكون وجوده كعدمه، يكون وجوده كعدمه. مثلا لو أن هذا ولا يجزئ فيها عمياء، هذا تفريع على ماذا؟ ها؟ على هذا، نعم، على السلام من العيوب، لأن العمى يضر بالعمل، وهذا كان في زمن مضى. أما الآن فالأعمى قد يتفوق على المبصر، قد يكون عالما، قد يكون مفتيا، قد يكون قاضيا، يكون إماما في الصلاة، المهم أنه يعمل، يعمل ويعمل أعمال كثيرة جدا. قال ولا شل، ولا شل يد أو رجل أو مقطوعهما، يد أو رجل، يعني فيه شلل يد أو فيه شلل رجل، أو قطعت يده أو قطعت رجله. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزي. لماذا؟ لأن هذا يضر بالعمل ضررا بينا، وهذا فيه نظر. والآن يعني قد تكون يكون أشل اليد أو أشل الرجل أو مقطوع اليد أو مقطوع الرجل الأخ ويعمل ولا يضيره ذلك، فهذا فيه نظر. قال أو مقطوعة خنصر وبنصر من يد، يعني الخنصر عنده إصبعان قد قطع، قل لا يجزي، يعني كما ذكرنا. المهم أنه هذه كلها أمثلة. أو أصبع غيرهما، يعني إذا كان الخنصر والبنصر عنده مقطوعان لا يجزي. كذلك أيضا يقول لو كانت الإصبع الوسطى مقطوعة ما تجزي، لو كانت السبابة مقطوعة لا تجزي، لو كان الإبهام مقطوعا لا يجزي. فالأصابع يقسم ثلاثة أقسام، الإبهام لوحده لا يجزي، السبابة لوحدها لا تجزي، الوسطى لوحدها لا تجزي، الخنصر لوحده يجزي، البنصر لوحده يجزي. الخنصر والبنصر ها لا يجزي. أو أنملتين من وسطى أو سبابة لا يجزي. قال ولا مريض ميؤوس من، ولا أم ولد، مريض ميؤوس منه. نعم هذا ممكن، يعني إذا كان مريض ميؤوس منه، نعم، يعني لأن وجوده كعدمه في هذه الحالة، نعم لأن وجوده كعدم. طيب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال المؤلف ولا أم ولد، أم الولد لا تجزئ، لا يجزئ اعتاقها. من هي أم الولد؟ أم الولد هي التي وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان، هذه تعتق بموت سيدها. فإذا وطئها سيدها ثم وضعت مضغة وهذه المضغة قد خلقت، تبين فيها خلق ولو خفي، تخطيط يد أو رجل فما فوق، فإذا مات السيد فإنها تعتق بموته. فالشرط الثالث أن يعتق رقبة كاملة الرق، أن يعتق رقبة كاملة الرق. ويتفرع على ذلك أن العلماء اختلفوا في ثلاث أصناف، اختلفوا في أم الولد، واختلفوا في المدبر، واختلفوا في المكاتب، هل يجزي اعتاق هؤلاء أو لا يجزي، لأن الرق فيهم ليس كاملا. نحن نشترط ماذا؟ ماذا؟ أن يعتق رقبة كاملة الرق، هؤلاء رقهم ليس كاملا. فعندنا أولا أم الولد، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزي إخراجها، وهذا قول جمهور العلماء. لماذا؟ لأن أم الولد استحقت التحرير بموت بكونها وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلا يجزي اعتاقها، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله، خلافا لما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجزي الاعتاق. فأم الولد هذه لا يجزي اعتاقها عند جمهور العلماء، لأن عتقها مستحق بسبب آخر، خلافا لرواية عن الإمام أحمد رحمه الله لإطلاق الأدلة. ثانيا المدبر، المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته، قال سيده إذا أنا مت فأنت حر، هل يجزي اعتاق المدبر أو لا يجزي؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجزي، لأن المؤلف نص على أم الولد، وهذا هو المذهب، مذهب الشافعي أن المدبر يجزي اعتاقه. عند أبي حنيفة ومالك أن المدبر لا يجزي اعتاقه، هم يقولون بأن المدبر لا يجزي اعتاقه. لماذا؟ لأن عتقه مستحق بسبب آخر، وهو ما حصل من التدبير. وأما الذين قالوا بالإجزاء للإطلاق، لإطلاق الأدلة، والأقرب أنه يجزي اعتاق المدبر. لماذا؟ لأن السيد له أن يرجع في التدبير، له أن يرجع في التدبير، فالأقرب في ذلك أنه يجزي. طيب بقينا في المكاتب، المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، هل يجزي اعتاقه أو لا يجزي اعتاقه؟ هل يجزي اعتاق المكاتب أو لا يجزي؟ نعم في ثلاثة آراء، الإجزاء للإطلاق، عدم الإجزاء لأن عتقه مستحق بسبب آخر وما حصل من الكتابة، التفصيل، إن أدى شيئا من النجوم، من نجوم الكتابة لا يجزي، وإن لم يؤدي فإنه يجزي. نعم التفصيل، إن أدى شيئا من النجوم فإنه لا يجزي، وإن لم يؤدي فإنه يجزي. والصحيح أنه يجزي، صحيح في ذلك أنه يجزئ، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، كما ورد عن الصحابة رضي الله عنه، المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، هذا بأسانيد صحيح عن الصحابة رضي الله عنهم، فنقول يجزي اعتاقه. و ما دفعه للسيد تؤخذ من السيد ترد على الرقيق ويعتق، ما دفعه للسيد تؤخذ من السيد ترد على الرقيق ويعتق، هذا هو الأقرب. طيب الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يعتق رقبة كاملة، يعني الشرط الذي قبل أن يعتق رقبة كاملة الرق، هنا أن يعتق رقبة كاملة، وعلى هذا فلو اعتق نصف رقبة ونصف رقبة هل يجزي أو لا يجزي؟ يعني هذا رجل يملك نصف هذه الرقبة ويملك نصف الرقبة الأخرى، قال أنا أعتق هذا النصف وأعتق هذا النصف، هل يجزي أو لا يجزي؟ ها؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف، يعني العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان، والأقرب في هذه المسألة أن يقال إن كان يستفيد بالتحرير أجزأ، وإن كان لا يستفيد لا يجزئ. لو كان يملك هذا النصف وإذا اعتقه تحرر كله لكون النصف الآخر حرا، نقول بأنه يجزئ، وإذا كان لا يستفيد فإنه لا يجزئ. قل هذا فيه تفصيل، إن كان يستفيد أجزأ، وإن كان لا يستفيد فإنه لا يجزئ. الشرط الخامس أن تكون مميزة، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا الشرط، وأنهم لا يشترطون التمييز سواء كانت مميزة أو غير مميزة، لا يشترط ذلك. الشرط السادس، أما الشرط السادس أن تكون ولدا شرعيا، وهذا قال به الشعبي تكون ولدا شرعيا، وعلى هذا إذا كانت ولد زنا لا يجزي اعتاقها هذه الرقبة. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف ولد الزنا شر الثلاثة، والجمهور أن هذا لا يشترط، الجمهور أن هذا ليس بشرط، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فليس عليه من وزر أبويه شيء، والأدلة مطلقة، أما الأدلة مطلقة. الشرط السابع، أما الشرط السابع أن ينوي جهة الكفارة، يعني من ينوي جهة الكفارة الواجبة، فإذا اعتق الرقبة ينوي إن كان عن الظهار عن الظهار، عن القتل عن القتل، عن اليمين عن اليمين إلى آخره. فلا يصح أن يطلق، لا يصح أن يطلق. نعم، والصحيح في ذلك أنه يصح يصرفه، هذا جائز ولا بأس به، لو أنه أعتق رقبة عن الكفارة التي عليه أجزى ذلك حتى وإن لم يعين يجزي ذلك. فإذا كان عليه رقبة واجبة في كفارة وأعتق نقول بأن هذا مجزي. الشرط الثامن، نعم الشرط الثامن أن يكون الاعتاق ممن وجبت عليه، نعم الشرط الثامن أن يكون الاعتاق ممن وجبت عليه، وعلى هذا لو أن نقول أن يكون الاعتاق ممن وجبت عليه، وعلى هذا لو أن غيره أعتق عنه يجزي أو لا يجزي؟ ها؟ لو أن غيره أعتق عنه ها؟ لا يجزي مطلقا. هو ما في إشكال إذا كان بإذنه ما في مشكلة، وكان هنا لكنه لم يأذن له. ها؟ كيف؟ أي نعم بالإجازة لا بالتصرف الفضولي، لو إذا أجازه نفذ وإذا لم يجز لم ينفذ. أيضا الشرط التاسع أن تكون الرقبة مقدورا على تسليمها، أن تكون الرقبة مقدورا على تسليمها، وهذا واضح. والشرط العاشر أن تكون الرقبة متحققة الحياة، متحققة الحياة فلا يجزي إخراج الجنين. والشرط الحادي عشر النية، لا بد من النية، لأنه قد يعتق الرقبة يقصد بذلك الواجب، وقد يعتقها يقصد بذلك التطوع، يعني فلا بد، يعني لا بد من النية. وأيضا من الشروط ألا تكون الرقبة ممن يجب عليه اعتاقه أو ممن يعتق عليه، مثل نعم كل ذي رحم محرم منه، لو اشترى أباه لكي يعتقه ما يجزي هنا، اشترى أباه لكي يعتقه في الكفارة لا يجزي، لأن أباه يعتق عليه، لأن أباه يعتق عليه بمجرد الشراء. نعم. وأيضا اشترط أن لا يتعلق به حق للغير. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هنا المرتبة الثانية، كما ذكرنا أن التكفير في كفارة الظهار على الترتيب، إذا ما وجد الكفارة الرقبة التي يكفر بها فإنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام، لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمتى ينتقل من هذه المرتبة إلى هذه المرتبة؟ ينتقل إذا كان لا يجدها أو لا يجد ثمنها، قد يجد الثمن لكن لا يجدها تباع، فينتقل إلى الصيام، مثل وقتنا الآن يجد الثمن قد لكن لا يجد الرقبة لتباع، فينتقل إلى ماذا؟ الصيام. فصيام شهرين متتابعين، نعم. ويشترط في هذين الشهرين أن يكونا متتابعين. قال: ولا ينقطع إن تخلله رمضان أو فطر واجب كعيد وحيض أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح. المهم القاعدة في ذلك، إذا أفطر لعذر شرعي فإنه لا يقطع التتابع، وإن كان لغير عذر شرعي فإنه يقطع التتابع. نقول القاعدة أنه إذا أفطر لعذر شرعي فإنه لا ينقطع تتابعه، وإن كان لغير عذر شرعي فينقطع التتابع. أفطر للمرض، ها شو الحكم؟ لا ينقطع. أفطرت المرأة للحيض، ها لا ينقطع. النفس نفاس لا ينقطع. السفر لا ينقطع. أفطر ناسيا لا ينقطع. مكرها جاهلا، ناسيا مكرها جاهلا، ها نقول بأنه في هذه الحالة ينقطع تتابعه أو لا ينقطع؟ لا ينقطع. وأضيق المذاهب في هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. مذهب أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه ينقطع بالسفر، لأن بإمكانه أن يصوم شهرين متتابعين دون يتخلى لهم سفر، وينقطع عنده بالمرض ونحو ذلك، يعني يضيق في هذه المسألة. لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا ينقطع. المهم القاعدة في ذلك إذا حصل عذر شرعي، رمضان تخلله رمضان، فطر واجب، حيض أفطر ناسيا أو مكرها أو العذر يبيحه، نعم، ومثله أيضا سفر، مرض، حيض، نفاس إلى آخره. هذه المهم القاعدة، إذا كان هناك عذر شرعي للإفطار هذا لا يقطع التتابع، لكن يجب عليه أن يستأنف مباشرة. إذا تخلص من هذا العذر يجب عليه أن يستأنف ويقضي مباشرة متتابعا. قال ويقطعه وطء مظاهر منها مطلقا. إذا وطئ غير المظاهر منها هل يقطع التتابع ولا يقطع التتابع؟ ها؟ لا يقطع التتابع. اللهم إلا إذا كان في رمضان يكون أفطر. لكن إذا وطئ المظاهر منها هل يقطع التتابع ولا يقطع التتابع؟ واضح؟ إذا وطئها نهارا وش الحكم؟ ها؟ صح، إذا كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا هذا ما ينقطع لأنه ما يفطر، ما نحكم بأنه أفطر. لكن إذا كان مختارا عالما ذاكرا ينقطع تتابعه. طيب إذا وطئها في الليل، وطئها في الليل وهو عالم مختار ذاكر، هل ينقطع تتابعه أو لا ينقطع؟ ها؟ وش يقول المؤلف؟ ينقطع تتابعه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وهذا رأي الإمام أحمد المشهور من المذهب أنه ينقطع تتابعه، لأن الله سبحانه وتعالى قال من قبل أن يتماس، وهنا وطئ قبل صيام الشهرين فينقطع يستأنف. والرأي الثاني قال به الشافعي أنه لا ينقطع تتابعه في هذه الحال، لأنه يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين، التتابع لا يزال موجودا. وأما كونه وطئ نقول يأثم، فالنهي هنا يعود إلى أمر خارج عن الصيام لا يتعلق بالصيام. يصدق عليه الآن أنه صام شهرين متتابعين، واضح؟ هل أخل بالتتابع أو لم يخل بالتتابع؟ لم يخل بالتتابع، وهذا القول أقرب، يعني هذا القول أقرب لأنه ما أخل بالتتابع، يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يعني هذه المرتبة الثالثة، وهي مرتبة ماذا؟ الإطعام، يعني مرتبة الإطعام. ينتقل، طيب متى ينتقل للإطعام؟ متى ينتقل للإطعام؟ نقول عندنا مراتب أو أحوال ينتقل فيها الإطعام، أحوال ينتقل فيها الإطعام. الحالة الأولى إذا لم يستطع الصوم، إما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهنا ينتقل. يعني إنسان كبير لا يستطيع أن يصوم، نقول ينتقل إلى طعام، أو مريض مرض لا يرجى برؤه، إذا كان يرجى برؤه ينتظر، نقول ينتقل إلى طعام. الحالة الثانية أن يلحقه ضرر، إما بسبب الصيام يخشى مرض، أو يلحق ضرر في معيشته، يعني هو لا يستطيع أن يصوم ويعمل، لا يستطيع أن يصوم ويعمل، فإذا كان يلحقه ضرر نقول ينتقل إلى الإطعام. الحالة الثالثة المشقة، أو نعم لما الحالة الثالثة المشقة، أو يلحق ضرر بدني، مثلا ترك الوط يلحق ضرر، لأنه إذا صام ما يجوز أن يطأ حتى ينهي الصيام، خلاف الإطعام إذا كان سيطعم، إذا كان سيطعم فإنه تمكن من الإطعام في ساعة أو في يوم. المرتبة الثالثة ماذا؟ المشقة الظاهرة، نعم إذا كان يلحقه مشقة ظاهرة، والذي يظهر والله أعلم في المشقة هم يعني العلماء يضربون لها أمثلة، لكن ليظهر من الأمثلة أنها كانت تلحقه بالضرر، يعني هم يقولون المشقة في معيشته، إذا كان يلحقه بالضرر بحيث أنه ما يتمكن أنه يعمل ويصوم، نعم لا يتمكن يعمل ويصوم، أما كونه يشق عليه هذا يجب عليه أن يتحمل، كونه لا شك أن الله عز وجل ما كلفه بالصيام إلا فيه مشقة الصيام، وأيضا يعني قول الله عز وجل متتابعين هذا قصد للمشقة، المتتابعين في هذا قصد لنوع من المشقة، نوع من المشقة هذا الأشكال، لكن نقول المشقة هذه فيها تفصيل هم ينصون عليها وأكثر ما يتوسع فيها الحنابلة، لكن من خلال أمثلتهم تقول إذا كان تلحقه بالضرر بحيث أنه ما يتمكن أنه يعمل ويتمكن أنه، أما إذا كان يشق عليه ويتعب فيصبر إلا أنه كان سيؤدي به إلى المرض، فحينئذ ينتقل من الصيام إلى الطعام. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لي ها كيف ها الظهر، نعم أي نعم أي نعم كيف الجواب عن قوله حيض؟ نقول جوابان، أما الجواب الأول فهم يقولون أن المرأة، يقولون إن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي لا يكون ظهارا، لكن تلزمها كفارة الظهار. والجواب الثاني كما ذكرنا أنه يتكلم المؤلف عن أحكام الكفارات، نعم أحكام الكفارات، وقد تجب عليه كفارة الصيام شهرين غير الظهار، لكن هم يقولون إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي ما الحكم؟ ليس ظهارا وعليها كفارة الظهار، نعم.